إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. زاد المعاد في هدي خير العباد. برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله بن قيم الجوزية. إعداد محمد منير الجنباز. إخراج زكريا شمس الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حال أبناء اليوم؟ بخير والحمد لله. الحمد لله والشكر له على نعمه. ما زلنا في الحديث عن الوضوء. اقرأ يا خالد من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد. حاضر. قال ابن قيم الجوزية يرحمه الله: وكان صلى الله عليه وسلم يغسل رجليه إذا لم يكونا في خفين ولا جوربين، ويمسح عليهما إذا كان في الخفين أو الجوربين. كنت أمسح مرة على الجورب الذي ألبسه، فأسرع إلي رجل ونهاني عن ذلك قائلا: لا يجوز المسح إلا على الخفين. فقلت له: هكذا رأيت غيري يفعل، وسوف أستفسر عن هذا الأمر، فما رأيكم بقوله يا فضيلة الشيخ؟ في المسألة خلاف بين الأئمة، فعند مالك والشافعي وأبي حنيفة لا يصح المسح على الجوربين إلا أن ينعلا، أي أن يوضع لهما نعل يمكن متابعة المشي فيهما. وجاء في المغني: يجوز المسح على الجورب بالشرطين اللذين ذكرناهما في الخف، أحدهما أن يكون صفيقا أي غليظا لا يبدو منه شيء من القدم، والثاني أنه يمكن متابعة المشي فيه. فإذا توفرت هذه الصفات بجوربيك جاز المسح عليهما عند ذلك. جوربي يا فضيلة الشيخ مثل عامة الجوارب المصنوعة من خيوط النايلون أو البوليستر. الاحتراز مطلوب، والعمل ضمن الشروط يجب التقيد به، فإذا فسد الوضوء فسدت الصلاة، خصوصا أن الإمام أحمد رحمه الله انفرد في هذا الأمر دون بقية الأئمة، لذا يجب أن يكون الجورب سميكا مسدودا على الساق تمشيا مع المذهب. وإذا كان مثل جوربك هذا الذي تلبسه الآن فلا أرى المسح عليه يصلح. قلت إن الإمام أحمد انفرد بالمسح على الجورب، فما دليله؟ دليله ما رواه الترمذي عن المغيرة بن شعبة قال: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح على الجوربين والنعلين، وقال: حديث صحيح. وكذلك فعل عدد من الصحابة أمثال علي بن أبي طالب وابن مسعود والبراء بن عازب وأنس بن مالك وغيرهم. نعم. وكان يمسح أذنيه مع رأسه، وكان يمسح ظاهرهما وباطنهما، ولم يثبت عنه أنه أخذ لهما ماء جديدا، وإنما صح ذلك عن ابن عمر، ولم يصح عنه في مسح العنق حديث البتة. نعم. إذا لم يثبت أنه أخذ للأذنين ماء جديدا، وكذلك لم يصح عنه حديث في مسح الرقبة، فلماذا يفعل ذلك بعض المسلمين؟ بعض الناس يحبون العمل بالأحاديث الضعيفة ويقولون: إن لم تنفع فلا تضر، وهذا خطأ. تحري السنة الصحيحة هو الذي يزيد في الأجر والثواب، ولو أدخل على الإسلام كل ما ورد من أحاديث ضعيفة لاختلطت الأمور واشتبه اتباع السنة على كثير من الناس. لذلك ميز العلماء صحيح الأحاديث من سقيمها، وهناك أحاديث صححها علماء ولم تثبت صحتها عند آخرين فنشأ الخلاف، وهذا الخلاف مقبول، مثل أخذ ماء جديد للأذنين أو مسحهما بماء الرأس. نعم. ولم يحفظ أنه كان يقول على وضوئه شيئا غير التسمية، وكل حديث في أذكار الوضوء الذي يقال عليه فكذب مختلق، لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا منه، ولا علمه لأمته، ولا ثبت عنه غير التسمية في أوله. إذن يجب على المتوضئ أن يذكر التسمية فقط، هذا هو الأفضل عند بدء الوضوء، وإن تركها لا شيء عليه. فالأحاديث الواردة في ذلك ليست بالقوية، ولكن تعدد طرقها يرفع من درجتها. وقوله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين في آخره. وفي حديث آخر في سنن النسائي مما يقال بعد الوضوء أيضا: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هل على من يتوضأ أن يحفظ هذا نصا؟ الثابت الصحيح فيما يقال بعد الانتهاء من الوضوء ما رواه مسلم من حديث عقبة بن عامر: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. قال النووي: ويستحب أن يضم إلى التشهد المذكور: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. نعم. ولم يكن يقول في أوله: نويت رفع الحدث، ولا استباحة الصلاة، لا هو أي الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه البتة. ولم يروى عنه في ذلك حرف واحد، لا بإسناد صحيح ولا ضعيف. عندما أتوضأ أقول مثل هذه العبارات، وكذلك أسمعها من غيري. النية محلها القلب، وهي عبارة عن القصد، أي يقصد بطهارته استباحة شيء لا يستباح إلا بها، كالصلاة والطواف ومس المصحف، ولا يجهر بها. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل شيئا من هذا، فتنبه. تابع. ولم يتجاوز الثلاث قط، وكذلك لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه تجاوز المرفقين والكعبة. ولكن أبو هريرة كان يفعل ذلك ويتأول حديث إطالة الغرة. وما حديث إطالة الغرة يا فضيلة الشيخ؟ في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. فقد كان أبو هريرة يسبغ الوضوء ويزيد فوق المرفقين وفوق الكعبين ليكون يوم القيامة من الغر المحجلين. وقال: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. نعم. وأما حديث أبي هريرة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه غسل يديه حتى أشرع في العضدين، ورجليه حتى أشرع في الساقين، فهو إنما يدل على إدخال المرفقين والكعبين في الوضوء، ولا يدل على مسألة الإطالة. حصل خلاف في أمر المرفقين والكعبين، فالآية نصت على غسل الأيدي إلى المرافق والأرجل إلى الكعبين. أكثر العلماء يعد المرفقين وكذلك الكعبين داخلين في الغسل، ويؤيدهم هذا الحديث عن أبي هريرة أن رسول الله أشرع في العضدين، أي تجاوز المرفقين إلى العضدين، وأشرع في الساقين، أي تجاوز الكعبين، وعند مالك والظاهرية إلى ما قبل المرفقين والكعبين، لأن إلى لانتهاء الغاية. نعم.